بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذا هو السابع من شعبان لعام 33,400. وهذا اليوم نأخذ الدرس الأول من هذا الكتاب الذي انعقدت النية عليه، وهو كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وهو من كتب العقائد المسندة. نتحدث عنه بإذن الله تعالى بعد أن نقدم بمقدمة عن أهمية علم العقيدة ومكانة هذا العلم بين العلوم وأهمية هذا العلم. وإن شاء الله تعالى إذا أتم الكتاب ربما نقرأ بعده كتبا أخرى من كتب العقيدة المسندة التي صنفها الأئمة السابقون، لأن التصنيف على طريقة أهل الحديث هو التصنيف على الطريقة الحسنة. وأيضا النية منعقدة إلى دراسة الكتب القديمة التي ألفها الأئمة السابقون في هذا الشيء. حينما نتحدث عن أهمية هذا العلم، يعني جميع الناس يدرك أهمية العقيدة وأن العلم العقيدة هو الأساس الذي يبنى عليه. لا بد لكل بناء ماديا كان أو معنويا من أساس يقوم عليه. والدين الإسلامي بحمد الله تعالى هو الدين الذي ارتضاه الله تعالى للناس جميعا وختم به الأديان، وهو دين متكامل يشمل جميع حياة المسلم من ولادته وإلى وفاته، وينظم أمور الإنسان مع نفسه ومع أهله ومع المجتمع ومع الجميع، ويعنى بسعادة الإنسان في جميع حياته. بل إن الله سبحانه وتعالى قد تكفل حتى للجنين حقوقا وهو في بطن أمه. فهذا البناء العظيم الذي بنى الله عليه الدين يقوم على أساس متين هو العقيدة الإسلامية التي تتخذ من وحدانية الخالق منطلقا لها، كما قال تعالى منطقنا لنبيه عقيدة التوحيد: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول مسلمين. فالإسلام يعتني عناية عظيمة بالعقيدة ويوليها أكبر عناية، سواء من حيث الثبوت ومن حيث الوضوع أو من حيث ترتيب آثارها على النفس وكذلك ترتيب هذه المعتقدات التي تقوم عليها أمور الدين. وحينما ننظر إلى التطبيق العملي لنبينا صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم مكث سنين في العهد المكي يعلم الناس هذه العقيدة ويرسخ العقيدة في قلوب الناس. فلما تمكنت العقيدة من نفوس المسلمين كان أول عمل عمله النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة هو بناء المسجد، وهكذا انتظمت بقية أمور الناس. إذا كان بناء الشخصية الإسلامية على العقيدة الصحيحة، بناء العقيدة التي ينطلق عليها المسلم. إن العقيدة أيا كانت هذه العقيدة تعد ضرورة من ضروريات الإنسان. الإنسان لابد أن يتعلم العقيدة التي يبني حياته عليها، لا غنى له عنها، لأن الإنسان بفطرته يعني يميل إلى القوة، يميل إلى اللجوء إلى قوة عليا يعتقد فيها القوة الخارقة والسيطرة الكاملة. وهذا الاعتقاد يعني يحقق للإنسان الميل الفطري إلى الأقوى ويشبع له هذه النزعة. فالاعتقاد الصحيح يبين للناس ويعلم الناس أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق، بل هو الواحد القهار، كما قال ربنا ملتقنا لنبيه حينما قال: قل من رب السماوات والأرض قل الله قل فاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. فكل مخلوق في هذا الكون الله خالقه، وكل صاحب شيء الله سبحانه وتعالى خالقه، والخالق هو القهار سبحانه وتعالى. فكل مخلوق، كل مخلوق هو مقهور ومربوب لله سبحانه وتعالى. إذن الإنسان حينما بأصل فطرته الإنسان يميل إلى الأقوى بفطرته. أنت الآن لما تذهب إلى الهند وتجد الناس يعبدون، تجد عبادات متعددة جدا. يوجد شخص من الأشخاص في الهند له أكثر من 60 مليون يعبدونه ويظنون فيه القوة. هذا قد ظلوا، هذا لا 60 مليون من أين أتوا؟ أتوا يبحثون عن القوة الخارقة، فظنوا أن القوة الخارقة وأن الخلق موجود عند هذا الشخص فعبدوه. فإذا العقيدة هي تنمي قضية في الإنسان، فالإنسان إذا مجهول بفطرته على الميول إلى الأقوى. فالقوة الكاملة والخلق الكامل والربوبية والقهر الكامل هو لله سبحانه وتعالى. فالإنسان بفطرته يميل إلى عبادة الواحد أحد، بل إن الله سبحانه وتعالى قد خلق الإنسان وفطره على التوحيد. وإذا ربنا قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالإنسان يبحث من الذي يهدى إلى العقيدة الصحيحة؟ الذي آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وإذا يعني هذه الطمأنينة الكاملة واليقين الكامل لا توجد عند شخص يعبد غير الله، إنما الذي يعبد الله العبادة الحق، كما قال ربنا فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن لما جاءت عقيدة جاءت إلى قضية فطرية عند الإنسان، لأن الإنسان يبحث عن هذه القوة التي هي أقوى القوى. والله سبحانه وتعالى هو الواحد وهو القهار الذي قهر كل النفوس. الدين الإسلامي هو دين متكامل، وهذا الدين المتكامل جاء فيما يتعلق بجميع أمورنا، فيما يتعلق بالمعتقدات وفيما يتعلق بالعبادات وفيما يتعلق بالسلوكيات. فهذه جميعها نقطة الانطلاق، نقطة يعني التأثير في الإنسان هو المعتقد الصحيح، أن الإنسان يعتقد أن له ربا خالقا، وأن الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب. فلما كان دين الإسلام بناء متكامل اعتقادا وعبادة وسلوكا، لازم أن يكون هذا البناء متناسقا ومنسجما. يعني هذا البناء المتكامل يعني يتناسق مع جميع الناس. لذا نجد أن العنصر الأساس فيه هو العقيدة الإسلامية التي يقوم عليها، وهي عقيدة توحيد الخالق لله تعالى، مما يكسبها مركزا مهما لفهم الدين الإسلامي فهما صحيحا. فالعقائد الإسلامية والعبادات والمعاملات والسلوك كلها تتجه لوحدة. يعني هذه جميع العبادات وجميع أمور الدين ترجع إلى الاعتقاد بأن الله سبحانه وتعالى هو الرب، وهو الذي ينبغي أن تكون العبادة خالصة له. فإخلاص الدين لله سبحانه وتعالى، وهذا الاتجاه هو الاتجاه الذي يعني يجعل عمل الإنسان خالصا لربه، كما قال ربنا ومن أحسن دين من أسلم وجهه لله وهو محسن. فإذن هذا العبادات والسلوكيات والمعتقدات، جميع الأعمال القلبية والأعمال البدنية ترجع إلى نقطة واحدة، وهي الاعتقاد بالرب سبحانه وتعالى الخالق والمالك والمتصرف. وهذه المعاني جميع الخلق والملك والتدبير نجدها في معنى الرب، وهي في قوله تعالى حينما نقرأ في سورة الفاتحة نقول الحمد لله رب العالمين. فالرب هو الذي جمع بين الخلق والملك والتدبير. فجميع أمور الدين من العبادات والمعاملات والسلوكيات هي ترجع إلى أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو الرازق، وأن العبد مربوب لربه سبحانه وتعالى. إن إخلاص الدين لله تعالى لا يبلغ كمان إلا بإخلاص المحبة للمعبود. يعني قضية الإخلاص أخذت حيزا في كتاب الله تعالى، وهذا الإخلاص لا يكمل ولا يكون ولا يستطيع الإنسان أن يوديه إلا بالمحبة. وهذه المحبة لا تكون إلا بالمعرفة، وهذه المعرفة كيف يحصل عليه الإنسان؟ إنما يحصل عليه الإنسان حينما تكون لديه معرفة بالخالق وبصفات الخالق. لذا قال السلف الصالح ما من كان بالله أعرف كان منه أخوف. فإذا الإنسان لا يتم عمله إلا بالإخلاص، والإخلاص لا يتم إلا بالمعرفة بالمحبة، والمحبة لا تتم إلا بالمعرفة. فصار ضروريا على كل إنسان أن يتعلم هذا الشيء ليحقق المعرفة، ولتحقق المعرفة المحبة، ولتحقق المحبة الإخلاص لله سبحانه وتعالى. فيخلص الإنسان لربه ومولاه بجميع خواطره ونظراته وأعماله وأفعاله. فالعقيدة الإسلامية يعني تقدم للإنسان كل ما يحب، كل ما يجب عليه معرفته في حق الله تعالى، وبذلك يبلغ الإنسان كمال المحبة، وبالتالي يسعى لكمال الإخلاص لله تعالى لأنه أتم معرفته. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن أعلمكم بالله وأتقاكم أنا. وهنا بين النبي صلى الله عليه وسلم لماذا أنه أتقى الناس، لأنه أعلم الناس بالله تعالى. فإذا العقيدة مهمة جدا حتى الإنسان يحقق المحبة الكاملة، وإذا تحققت المحبة يتحقق الإخلاص. إن الله تعالى جعل الإنسان خليفة في الأرض، وقد وكل إليه إعمارها. الإنسان استخلفه الله تعالى في الأرض، ووكل الإنسان بإعمار هذه الأرض كما أمر بعبادة الله والدعوة إلى دينه. الإنسان مأمور بعبادة الله، ومأمور أيضا بقضية الدعوة إلى هذا الدين. والمسلم في حياته كلها يستشعر ماذا؟ يستشعر أنه يؤدي رسالة الله تعالى في الأرض، بتحقيق شرعه في الأرض. فعقيدته تدفعه إلى أي شيء؟ إلى العمل الجاد ليحقق العبودية، ولينشر شرع الله ودين الله في جميع ما يستطيع نشر. لا سيما الآن نحن في زمن يعني تيسرت لنا الأمور كثيرا، فينبغي على الإنسان أن يجد غاية الجد ليحقق هذا الأمر، ويسعى في نشر دين الله تعالى، فيعلم أنه مأمور وأنه مثاب على كل ما يقوم به. الأمر السادس مما نذكره في هذه المقدمة فيما يتعلق بأهمية العقيدة ومشانتها وأهمية هذا الكتاب الذي ندرسه وطريقة هذا الكتاب، إن إفادة الله تعالى بالتوجه إليه في جميع الأمور يحقق الإنسان الحرية الحقيقية التي يسعى إليها. الله سبحانه وتعالى قد أكرم الإنسان، ومما أكرم الله به الإنسان أن الله أراد من الإنسان أن يعبد الله وحده لا شريك، وبهذا تتحقق للعبد كمال الحرية. أما الإنسان إذا قصر في عبادة الله فهو يعبد نفسه وهواه، ويعبد غير الله تعالى من الأنداد وما أشبه ذلك، كما قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فالإنسان حينما يعبد ربه العبادة الحقة ويتعلم المعتقد الصحيح، فإن الإنسان يتحرر من أدران العبودية لغير الله تعالى، ويحرره الله تعالى لهذه العبودية. فالإنسان حينما يعبد ربه وحده تظهر حين ذاك العبودية والانقياد للمادة والشهوات. فإن العقيدة إما أن تتمكن من قلب المسلم حتى تطرد منه الخوف إلا من الله تعالى. المرء حينما يخاف ربه الخوف الكامل لا يخشى إلا الله سبحانه وتعالى. ولكن الإنسان لما لا يتمكن في قلبه مخافة الله تعالى يبقى الإنسان مترددا متحيرا غير آمن، كما قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، ويقال فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن العقيدة تحقق الإنسان الأمن والأمان، وأيضا العقيدة تحرر الإنسان من العبودية للشهوات وعبادة النفس. فبعض الناس يعني يتخذ من نفسه إلها ومن شهوته معبودا والعياذ بالله، لكن الإنسان لما يعبد ربه العبادة الحقة يتحرر من كل عبودية ليست لله تعالى. ولذا في قصة ربع بن عامر حينما ذهب إلى أحد ملوك فارس قال له لقد جئنا لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العالمين، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخر. إذن العقيدة تحرر الإنسان وتجعل الإنسان هانئا مستقيما مستقرا في حياته. أما من لم يترسخ هذا في قلبه وتتبع الأهواء واللمس والشهوات اتسعت عليه هذه القضية وتشتت قلبه وذهب عمله. الأمر السابع، سر نجاح المسلمين على مر العصور يرجع في الأساس إلى تمسكهم بالعقيدة الإسلامية، وما حل بهم من مصائب وويلات إنما مرجعه الأول بعدهم عن العقيدة الإسلامية. يعني إحنا لما نرجع إلى التاريخ وننظر إلى الأزمنة التي ضعف فيها المسلمون بسبب انتشار البدع والضلالات، يعني أنت حينما تقرأ في البداية والنهاية وفيات سنة 36 و300 حينما يتحدث عن موت الدمشق ملك أرمينيا، يتحدث أن هذا الرجل قد استشرى وصار يحتل بعض بلدان المسلمين، ويذكر ابن كثير السبب، قال ابتعادهم عن العقيدة الصحيحة وكثرة البدع والضلالات وانغماس بعض الناس في الشهوات. الآن لو فرضنا شخص يبتعث للدراسة للطب أو غيره، سواء كان ذهب للمشرق في أوكرانيا أو إلى دولة من الدول الغربية، بأي شيء ننصحه؟ أول ما نحثه على العقيدة، ثم اللغة العربية، ثم قضية التاريخ. فإذا قضية عقيدة قضية مهمة جدا، يعني تجعل الناس يتمسكون بدينهم، وأيضا هي قضية يعني يتصارع عليها أصحاب الحضارات، وإن كان لا حضارة إلا حضارة الإسلام، كما قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام. لكن الشاهد أن الإنسان كيف يثبت على معتقده حينما يذهب أو يعود، حينما يتمسك بالعقيدة ويهتم باللغة وأيضا يفهم التاريخ ويقرأ التاريخ ليحافظ على تاريخ المسلمين الثابت الصحيح. ثامنا، أن دين الإسلام عقيدة وشريعة. فأما العقائد، أحد الأخوة كتب لنا هذه القطعة يقول الإسلام عقيدة ينبثق منها شريعة تنظم هذه الشريعة كل شؤون الحياة، ولا يقبل الله من قوم شريعتهم إلا إذا صحت عقيدة. فإذا دين الإسلام هو يعني دين عقيدة، وهذه العقيدة تنبثق منها شريعة جاءت بجميع الأعمال، بل أتت بجميع الحقوق وفصلت جميع أمور الحياة، ما تركت الإنسان في أي حال من الأحوال. يعني تألف ما تقرأ في الحديث النبوي الشريف، لا تجد قضية إلا وقد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم منها حكم. أبو ذر يقول لقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم وليس طائر يطير بجناحيه إلا ترك لنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم علما. سلمان الفارسي قيل له لقد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة، فأجابه بقوة وقال أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة ببول أو غائط، ونهانا أن نستنجي باليمين، وهكذا بين له. وأيضا أنت حينما تقرأ الآن في كتاب جامع الأصول أي مسألة المسألة تجد فيها أحاديث، حتى يقول مؤلف الكتاب وهو من ابن الأثير يقول تركت جميع العلوم وعكفت على علم الحديث فوجدت فيه كل شيء. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قد بين لنا كل شيء، والله قد بين لنا في كتابه، الله قال تبيان لكل شيء، وربنا قال ما فرطنا في الكتاب من شيء، وهكذا. إذا الدين الإسلامي عقيدة وشريعة. فأما العقائد فيراد بها الأمور التي تصدق بها النفوس وتطمئن إليها القلوب وتكون يقينا عند أصحابها. العقيدة لماذا سميت عقيدة؟ باعتبار أنه أمر يعقد عليه القلب، قضية لا تقبل الشيء لا شك فيها ولا ريب. والشريعة تعني التكاليف العملية التي دعا إليها الإسلام كالصلاة والزكاة والصيام وبر الوالد. أي قضية من هذه القضايا، أنت حينما تصلي وتصوم، يعني الآن شخص لو زارنا شخص الآن وقد فاته صلاة، لم يصلي صلاة العصر، أول ما يبدأ يصلي، لماذا؟ لأنه يعلم ويعتقد أن الله قد أوجب عليه أن يؤدي هذه الصلاة. فإذا جميع أمور الدين هي من العقيدة، وأسس العقيدة هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره. والدليل على ذلك في قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقال تعالى في القدر إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. حديث جبريل شرحه العلماء، ولشيخ الإسلام شرح نفيس لهذا الكتاب. من منكم لديه شرح شيخ الإسلام لهذا الحديث؟ كتاب اسمه شرح حديث جبريل، اللي واضح على الدرس بإذن الله تعالى حتى آخر أربعاء في شعبان نعطيه نسخة من الكتاب بإذن الله تعالى. تظهر أهمية العقيدة من هذه الأمور، وأيضا حاجة الناس للعقيدة فوق كل حاجة، وضرورتنا إليها فوق كل ضرورة، لأنه لا سعادة للقلب ولا نعيم ولا سرور إلا بأن تعبد ربها وفاطرها الذي خلقها من العدم وأمدها بالنعم. عاشرا، إن العقيدة الإسلامية هي أعظم الواجبات وآكدها، إذا فهي أول ما يطالب به. حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وللناس حينما تأتيهم رسالة النبي أول ما يطالبون بالعقيدة. 11، إن العقيدة الإسلامية هي العقيدة الوحيدة التي تحقق الأمن والاستقرار والسعادة والسرور. الناس يبحثون عن السعادة ويتخبطون في هذا الشيء، لكن المؤمن يعلم بأن السعادة والراحة والطمأنينة بأن يعبد المرء ربه. لذا كان بعض السلف حينما يأتي وقت الصلاة يتشوق إلى الوقت الآخر. عمر بن الخطاب يقول: ما أحب الدنيا إلا لثلاث، من ضمنها قضية السجود والجهاد في سبيل الله وهكذا. وربنا قال: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كما أن العقيدة الإسلامية وحدها هي التي تحقق العافية والرخاء. ربنا قال: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فالرزق والعافية والصحة في البدن لا تتحقق إلا إذا أن الإنسان عبد ربه، وهذه العبادة لا تكون منبثقة إلا من عقيدة صحيحة، لأن الإنسان إذا عبد ربه على غير بصيرة وقع في الخطأ والتقصير. إن العقيدة الإسلامية هي السبب في حصول التمكين في الأرض وقيام دولة الإسلام، كما قال ربنا: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فهذه سنة الله تعالى في أرضه. 13، شرف العقيدة علم التوحيد والإيمان لشرف المعلوم. المعلوم هو الله سبحانه وتعالى وأمور الغيب، ويعتبر هذا علم العقيدة والتوحيد أساس الدين. يعني شخص لما يتحدث عن علم التفسير يتحدث أنه يشرح كلام الله، فعلم العقيدة شرفه باعتبار أنه يعني الكلام عن الله سبحانه وتعالى وعن ما أرسل الله به من الرسل وما أمر الله به من أن يعتقد. 14، تعتبر عقيدة حياة ونور. وربنا قال للنبي قال: وكذلك آخر آيتين من سورة الشورى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. فالعقيدة الإسلامية هي الحياة وهي النور للناس. ولذا بعد هاي الفترة، أي بعد الانقطاع من القتالات بين النبي صلى الله عليه وسلم وعيسى، بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم يفضح بكلمة التوحيد ويدعو الناس إليها قرابة 13 عاما، مدته صلى الله عليه وسلم في مكة يدعو إلى توحيد الله تعالى. 15، القضية الكبرى التي تفسر حياة الإنسان وسبب وجوده في هذا الكون وغايته وتحدد له مصيره وهدفه وترسم له الطريق في الدنيا. إذن هي القضية الكبرى تفسر حياة الإنسان. يعني الآن أنت قد بعض الناس الذين يبتعثون إلى الدول نحثهم على الدعوة للإسلام، وأحيانا نحثهم إلى دعوة اللادينيين، ربما تكون دعوتهم أسهل. فهؤلاء توجد محاضرة يعني باللغة الإنجليزية عنوانها الهدف من الحياة. لماذا يعني ركزنا على هذا الموضوع باعتبار الهدف من الحياة؟ حتى هذا يبين ما هو سبب وجوده في هذا الحياة. فالعقيدة هي تبين للإنسان هدفه في هذه الحياة. 13، العقيدة والتوحيد أساس العمل. وقبوله. فالإنسان إذا لم تكن لديه عقيدة صحيحة فعمله غير مقبول. فالعقيدة والتوحيد أساس العمل وقبوله. والكفار بدون عقيدة لا يقبل منهم أي حسنة. والحديث موجود في صحيح الإمام مسلم لما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها عن ابن جدعان، قالت له هل ينفعه يوم القيامة فإنه كان يصل الرحم ويعين الناس ويتصدق؟ قال لا ينفعه، إنه لن يقول رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. إذا الإنسان لا بد له من العقيدة حتى يقبل عمله. وربنا قال إنما يتقبل الله من المتقين. 17 عقيدة متى استقرت في الأعماق فإن النفوس تستسلم لله تعالى وتقبل بأحكام الشر. ومثال ذلك سيدنا بلال. بلال وضعه في الرمضان، ماذا كان يقول؟ يقول أحد أحد يبحث عن أقوى كلمة تغير هؤلاء، وكان يتحمل ويثبت. لماذا ثبت؟ العقيدة الصحيحة هي سبب للثبات. وتجد أن من لا يثبت إنما بسبب ربما الخلل لديه في معتقده. فإن العقيدة متى استقرت في الأعماق فإن النفوس تستسلم لله وتصبر على ما تؤذى في سبيل الله. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جرح أصبح قال هل أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. وإذا الله ذكر في الآية 95 بعد 100 من سورة العمران قال وأوذوا في سبيله. فالإنسان لما يؤذى في سبيل الله عليه أن يحمد الله لأنه يؤذى في سبيل الله ويصبر ويثبت. هذه الثبات والصبر على الأذى في سبيل الله لا يكون إلا لما العقيدة تتمكن في قلب المسلم. 18 هذه العقيدة التي ندرسها بحمد الله هي عقيدة السلف الصالح، ليس عقيدة البدع وليست عقيدة الضلالات. وهذا عقيدة السلف الصالح هي عقيدة الأنبياء التي بعث الله به الأنبياء على التوحيد، ثم ختم الله الرسالات برسالة نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم أجمع الصحابة عليها. 19 إنها عقيدة قائمة على إخلاص العبادة لله وحده، والدين الإسلام مبني على الإخلاص لله. ونحن نعلم بأن لا خلاص للإنسان يوم القيامة إلا إذا كان مخلصا لربه ومولاه. 20 إنها عقيدة تقوم على توحيد العبادة وتوحيد المثابة. هذه عقيدة السلف الصالح تقوم على توحيد عبادة الله وحده سبحانه وتعالى، العبادة لله وحده لا شريك له، وعلى أن المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا هذه العقيدة التي ندرسها تقوم على هذين الأساسين، العبادة لله والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. عشرون هذه العقيدة تغرس في النفس التوكل على الله تعالى، والتوكل على الله صدق واعتماد القلب على الرب سبحانه وتعالى. لأن الإنسان يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، فيتوكل على ربه. وإذا توكل المرء على ربه استفاد فوائد، منها حصول محبة الله تعالى، حصول محبة الله تعالى، وأيضا أن الله يكفي عبده. ربنا قال والله يحب المتوكلين. وأيضا يحصل الإنسان على كفاية الرب له، كما قال ربنا ومن يتوكل على الله فهو حسبه. 21 سورة الشجاعة في الحق والثبات عليه. كلما كان الإنسان ثابتا باعتقاده كان قويا قائلا للحق، لأن يعلم أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، وأنه لا ينفع الإنسان إلا الثبات. وهذا من رحمة الله بالإنسان، أن الإنسان حينما يعمل عملا مخلصا لوجه ربه فإن الله يثيبه على هذا الشيء، حلاوة نجدها في قلبه وثباتا له في إيمانه وعمله. 22 تجلب للنفس الطمأنينة والإنشراح. هذه العقيدة الصحيحة بخلاف عقائد أهل البدع والضلال. عقيدة البدع والضلال تجعل الإنسان مترددا متشككا، ولذا تجد أن بعضهم يقول عقيدة السلف أسلم وعقيدة الخلف أحكم، وهو مقر بأن عقيدة السلف أسلم، وهذا كلامه متناقض. من قال هذا الكلام يدل على تردد في كلامه، وكلامه محض فضل، لأن الأسلم هو الأحكم. فالإنسان حينما يعتقد المعتقد الصحيح ويقوم على العقيدة الصحيحة عليه السلام يجد في نفسه طمأنينة ويجد لذة ويجد انشراح. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فكما أن المطعومات والمشروبات لها مذاق يذاق بالفم، أن الأعمال الصالحة يجد الإنسان حلاوة في قلبه لما يعمل. إذن هذا من فوائد هذا الأمر. فالإنسان بالمعتقد الصحيح تترتب عنده الخوف من الله ورجاء الله تعالى ومحبة الله، فلما تجتمع خوف الله ورجاء الله تعالى ومحبة الله يجد الإنسان طمأنينة وانشراحا في صدره. ربنا قال: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ربنا قال: أفمن شرح الله صدره للإسلام وهو على نور من ربك فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. فإذا العقيدة تجب وتثبت الإنسان طمأنينة ومحبة. ربنا قال: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. 23: تخلص العبد من العبودية لغير الله تعالى. لأن الإنسان إذا لم يكن معتقده صحيحا فإنه سيقع في عبادة غير الله تعالى. 24: تربي المجتمع على الأخلاق الكريمة. العقيدة الصحيحة تربي المجتمع على الأخلاق الكريمة، فتجد الإنسان يحسن عبادة ربه ويحسن التعاون مع أبويه ويحسن التعاون مع أبنائه ومع الآخرين في جميع أعماله. 25: إنها تجمع كلمة الأمة. بعض أصحاب البدع لما يرون الناس يقرؤون العقيدة الصحيحة يقول: هذه تفرق الأمة، وهذا كلامهم من سوءهم، لأن العقيدة الصحيحة تجمع الكلمة وتوحد الأمة. وأما الذي يفرق الأمة فهو الاعتقاد الباطل والاختلاف في الدين. وربنا قال: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. وأنت أنظر إلى صهيب الرومي وإلى بلال الحبشي وإلى أبي بكر وعمر كيف أنهم اجتمعوا على دين الله وعلى طاعة الله. فالعقيدة هي التي تجمع لا أنها تفرق. 23: ظهور بركات السماء والأرض. هذه البركات بركات السماء والأرض تنزل على الناس بسبب المعتقد الصحيح والعمل الصحيح المنبثق عن هذا المعتقد الصحيح. وكما قال ربنا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. 27: تنجي صاحبها يوم القيامة. الإنسان لا ينجو إلا لاعتقد المعتقد الصحيح الذي يجره هذا المعتقد الصحيح على العمل الصحيح، كما قال: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالقلب السليم هو السالم من كل ما لا يحبه الله تعالى، ولا يسلم القلب حتى يعتقد الاعتقاد الصحيح. 28: تؤدي إلى استقلال الأمة. الأمة هذه حينما تكون على المعتقد تستقل وتحب في الله وتعادي في الله وتوالي في الله وتبغض في الله. أما لما الأمة تتشرذم وتترك المعتقد الصحيح فإنها تأتي وتوالي أعداء الله تعالى. فإذا المعتقد الصحيح يؤدي إلى تحقيق استقلال الأمة ومكانة الأمة وثبات الأمة وصبرها. ومن الأمثلة العظيمة على هذا نبينا صلى الله عليه وسلم لما رأى بني شيبان وتحدث معهم في قضية الإسلام وأن ينصروه، قال له: إن قاتلت قريش كنا معك، وإن قاتلت فارس فنحن ضدك لأن معنا حلف. فالنبي لم يرضى بهذا الشيء ولم يرضى بأنصاف الحلول. فالإنسان حينما يكون على المعتقد الصحيح الأمة تستقل بطاعة الله ولا ترضى أي شيء يخالف ما يريده الله تعالى. الأمر 29 من فوائد المعتقد الصحيح أنها تحقق الأمن والأمان. والأمن والأمان يعني هو مطلب عظيم. ربنا قال: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فالأمان قضية مهمة جدا، فالإنسان لا يتحقق له ذلك إلا حينما يعتقد المعتقد الصحيح. فيما يتعلق بخصائص هذه العقيدة، العقيدة الصحيحة، عقيدة السلف الصالح، عقيدة أهل الحديث، ولذا ينبغي تسميتها بعقيدة أصحاب الحديث. ولذا المصنفات التي صنفت في في المدة القديمة هي مصنفات أهل الحديث ورويت بالأسانيد المتصلة، وإذا المد الله لنا في العمر ستكون قراءتنا لهذه المصنفات هي المصنفات المسندة. بعض خصائص هذه العقيدة أنها توقيفية، بمعنى أن مصدرها الله تعالى ووحي منه، وضعها الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ببيانها للناس. ربنا قال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فإذا العقيدة الصحيحة وضعها الله سبحانه وتعالى وأنزلها الله في كتابه، وأيضا أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم تبيانها، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إني أوتيت القرآن ومثله معهم. إذن هذه العقيدة توقيفية من عند الله سبحانه وتعالى، بخلاف عقائد أولئك الذين أخذوا من أصحاب السوء والضلال. فتأتينا بإذن الله مقارنة فيما يتعلق بعلم الكلام عقيدة. لكن هنا بعض الخصائص، أول شيء أنها توقيفية من عند الله تعالى، يعني كما بعض الناس يتحدثون عن قضية الاتباع يقول نريد أن نفهم الإسلام كما نزل. فإن العقيدة الصحيح عقيدة السلف الصالح هي تبين المعتقد الصحيح كما أنزله الله تعالى في كتابه وأنزل بيانه على نبيه صلى الله عليه وسلم. فالعقيدة لا تستمد أصولها من غير الوحيين، فهي تتفق مع الفطرة والعقل ولا تناقض معهما، ما تناقض العقل ولا تناقض الفطرة. والأمثلة في هذا كثيرة، يعني قبل مدة يسيرة ليست طويلة طالب في الأول الابتدائي رفع قضية على أمه، يريد أن ينفصل عن أمه بالأول الابتدائي، ويريد من معلمته المغربية المسلمة أن تتبناه وأن تكون أما له. لماذا؟ لأنه لما سئل قال هذه أمي تزني، كل يوم يدخل معها شخص ويخرج معها. لما كلمها قالت أنا حرة، قالها أنا أكرهك. ما الذي دفعه الفطرة؟ فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. هذه في أي سورة؟ في سورة الروم، اللي هي الروم تمثل الآن أمريكا ودول أوروبا. فإن هذه العقيدة التي أنزلها الله من السماء وأمر نبيه ببيانها وقام النبي صلى الله عليه وسلم معلما الناس بها هي العقيدة التي أرادها الله، فهي تتفق مع الفطرة السليمة وتتفق أيضا مع العقل ولا تصادم بينهما. فالإنسان حينما يتبع هذه العقيدة الصحيحة تعصم الأمة من الزلل والخطأ ويعيش الإنسان بالأمن. أما الإنسان حينما يأخذ معتقده من غير ما أنزله الله ومن غير ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، فيعيش الإنسان بالقلق والخلل ويبقى مترددا غير مطمئن، فإذا هذه أنها توقفية. الأمر الثاني الثبات، فهي ثابتة لا تتغير ولا تتبدل في أصولها وقواعدها مع تغير الزمان والمكان. لماذا؟ لأنها من عند الله تعالى الذي يعلم ما يضر الإنسان وما ينفعه. ولذا أن تجد الشخص الذي ليس على عقيدة السلف تجد يتبدل ويتبدل ويتبدل، وبعضهم يرزق الله تعالى أن يموت على عقيدة السلف. أما هذه العقيدة الصحيحة فهي عقيدة ثابتة. لماذا ثابتة؟ لأنها من عند الله تعالى. ثالثا الشمول، فهي تشمل جميع جوانب الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وتشمل الحياة الدنيوية والأخروية، ولا يطغى جانب على جانب، لأن الله سبحانه وتعالى ارتضى هذا الدين للناس وأراد أن تكون هذه الديانة خاتمة الديانات ولجميع الأزمان، فهي صالحة وشملت جميع أمور الحياة أبدا، كما قال ربنا ما فرضنا في الكتاب من شيء. الأمر الرابع الواقعية، وهذا لا يعني الرضا بالواقعية كامل، يعني نقول واقع مو معناه أنه أنت أرضى بأي واقع من الوقائع، لكن هذه العقيدة واقعية، معناه طبيعة البشر التي خلقها الله فهي واقعية في جميع الأمور. الإنسان الدين مبني على التخفيف، وهذا التخفيف حينما تحصل للإنسان أمور أخرى نفس المخفف والمبسط يبسط من جديد. ففي السفر يحق للإنسان أن يفطر، وفي السفر يحق للإنسان أن يجمع ويفطر، وهكذا لما العبادة لا تستطيعها خلص تسقط عنك. يعني نحن تحدثنا قبل أيام مع أحد البعض الأخوة هنا في الدار عن قضية الحج، يعني ابن رشد من علماء المالكية الأجلاء ألف كتاب نفيس سماه بداية المجتهد. لما ألف الكتاب كتاب الحج، في هذا الكتاب لم يضعه إلا بعد 20 عام، لأن كانت أمور الحج على أهل المغرب في ذاك الزمن عسيرة جدا بسبب قطاع الطرق الذين في الطريق، يعني ليس لهم أمان أن يصلوا إلى بيت الله الحرام. فإذا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. يعني هذه العقيدة جاءت بواقعية مبنية على التخفيف، وهذا التخفيف أيضا مخفف. لما تحصل على الناس قضايا عسيرة يعسر عليهم تطبيق هذا الخفيف، هذا الخفيف نفسه يخفف. فإذا هي أتت بالواقعية التي تدعو إليها في العبادات والأخلاق والتشريع، واقعية في العبادات. راعى طبيعة الإنسان، فلو كان مريضا لا يستطيع الصلاة، قائما يصلي جالسا وغير ذلك من الأمثلة. واقعية في الأخلاق، فقد حافظت على الأخلاق الحميدة ودعت إليها، يعني جاءت بالفطرة الحقيقية. أليس عنثر بن شداد يقول: وأغض طرفي ما بدت لجارتي حتى يواري جارتي ما واها. أيضا جاءت وحثت غاية الحث على الأخلاق، فجاءت بجميع الأخلاق الحميدة ودعت إليها، وحرمت الزنا وغيره، وأقرت الزواج، وفي التشريع جعلت الزكاة طهارة للنفس من الشح والبخل. يعني حتى الزكاة طهارة للنفس الإنسانية من الشح والبخل، وطهارة للمال من أن يدخله الحرام، وطهارة من قلب الفقير حتى لا يحقد على الغني. فالفقير لما يأتيه الغنم ويعطيه المال ويعطيه من غير إهانة، يعني لا يحمل في قلبه لا حسد ولا يحمل في قلبه حقد على هذا الغني، بل حتى مهر المرأة. الله قال: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، أي عطية وهبة، ليست عوضا، ليست مقابل الفرد، وإنما هي هبة وعطية. وأعربون صداقة، وإشارة إلى التضحية بين الزوجين، وأنه يتكفل بحقوقها، وأن هذا الأمر بداية، وأنه سيكون في رعايتها، وهكذا. فإذا جاءت بواقعية راعت مصالح الناس في جميع أمورهم. أنت الآن حتى لما تنظر إلى المحرمات، هذه المحرمات ما حرم شيء إلا من أجل دفع الشرر عن الناس. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه: جاء الدين لرعاية مصالح البشر ودفع الشر عنهم والضرر. بل انظر إلى الموبقات، هذه الكبائر، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا الموبقات السبع، ما حرمت إلا لأن فيها أضرارا كبيرة على المجتمع. الأمر السادس التكامل، فالترابط والتكامل دليل على العقيدة الإسلامية، فالإسلام كل متكامل يكمل بعضها بعضا. فالإيمان بالله يوجب الإيمان بالرسل، أنت لما تؤمن بالله تؤمن بالرسل، ولما تؤمن بالرسل تؤمن بما جاء به الرسل من رسالات سماوية من عند الله تعالى. يوجب الإيمان بالرسل الذين يبلغون عن الله تعالى. يلزمه الإيمان بالكتب التي تحمل منهج الحياة للناس. وهذا الأمر يلزم ماذا؟ يلزم الإيمان باليوم الآخر والحساب، لأن الأنبياء جاءوا بهذا. فإذا هي العقيدة متكاملة يصدق بعضها بعضا. التوازن، فقد وازنت العقيدة بين حاجات الروح وحاجات الجسد، وبين الحياة الدنيا والحياة الأخرى، ولم يطغ جانب على جانب. بل الله قال: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. يعني لما يعلم الإنسان أن الحياة قصيرة مهما طالت وأنها ذاهبة، يعني هذا يدفع الإنسان إلى المزيد من العمل. لكن ربنا قال: ولا وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. والله تعالى يبين لنا الوسطية والتوازن في هذه الأمة، حينما قال ربنا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فهذه الأمة وسط وعدل في جميع الأمور والأعمال. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا منهج التوازن بوقائع عديدة. وخذ على سبيل المثال أولئك الثلاثة الذين جاء، أحدهم قال: أنا أصوم ولا أفطر، وأحدهم قال: أنا أقوم الليل ولا أفطر، وآخر قال: أنا لا أتزوج النساء. ثم بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إشارة إلى التوازن في قضية الأعمال. ولما يكون هذا التوازن شامل للأمور، فإن الناس تستقر لهم هذه الحياة وينعمون بعبادة الله وحده. منهج أهل السنة والجماعة يعتمد في الاستدلال، يعني من صفاته أنه أولا يعتمد في الاستدلال على الكتاب والسنة مباشرة، يعتمد على الاستدلال بالكتاب والسنة اللذان هما أصل الدين ومنبع الطريق المستقيم، فهما صنوان. الصنوان كما قال ربنا: وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان. صنوان يعني لما تكون نخلتان أو أكثر من نخلتين يعني من أصل واحد، وغير صنوان لما تكون كل نخلة مستقلة. في الكتاب والسنة صنوان لا ينفكان وتوأمان متلازمان، والله سبحانه وتعالى قد بين على لسان نبيه القرآن الكريم، وأنزل الله هذا القرآن العظيم هو شفاء، والله سبحانه وتعالى قد أمر الناس أن يقرأوا هذا الكتاب لأن فيه تبيانا لكل شيء، ولأن هذا القرآن هو الروح كما قال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. وأيضا حث الله على تدبر القرآن، ومعلوم أن تدبر القرآن يورث محبة الرحمن سبحانه وتعالى. فإذا من منهج أهل السنة والجماعة أنه يعتمد على الاستدلال على الكتاب والسنة مباشرة، فلا تكاد تجد مسألة لا تصدر بآية أو حديث أو بهما معا، أي مسألة الآن من مسائل العقيدة لا تجدها تصدر إلا بآية أو بحديث أو بآية أو حديث. إذن هذه ليست مبنية على الآراء، على آراء الرجال، وليست مبنية على ظن، إنما هي مبنية على قضايا قطعية من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ثانيا، يستعمل المصطلحات الشرعية في تقرير مسائل العقيدة أو في الرد على المخالف، على المخالفين. أنت تجد المصطلحات المستعملة في تقرير هذه العقيدة هي مصطلحات شرعية حتى في الرد على المخالفين. وإذا الآن لما تقرأ لشيخ الإسلام في تقرير العقيدة تجد المصطلحات التي تستعمل هي أرقى أنواع المصطلحات، بخلاف كلام أهل البدع وأهل الضلال حينما يتكلمون على مخالفين. ثالثا، لا تكثر فيها التفريعات والتوليدات للمسائل العقدية، إنما قضية مبنية على صفاء. يعني أنت لما تقرأ في العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام يعني تجد الوضوح وتجد التبسيط، أما لما تقرأ في كتب الاعتقاد الملوثة وكتب أهل البدع والضلال يعني أنت لما تقرأ شرح من أول ما تجد وحقائق الأشياء ثابتة إلا عند السوف الصالح، يعني تجد التعقيد وتجد الألفاظ الغريبة تمج منها الأسماء. رابعا، يعرض المسائل العقلية بأسلوب سهل مبسط لا يكاد يخفى معناه على أحد، تجدها عقيدة سهلة وعقيدة بينة وواضحة. خامسا، يورد المسائل بعبارة موجزة ولفظ قليل، فهذا من صنف في هذا تجد المسائل مبنية على السهولة واللفظ القليل. سادسا، يحترم النصوص الواردة في القرآن والسنة فلا يخرجها عن المعنى القريب الذي يفهمه العربي من لغته إلا بدليل قاطع. يعني أنت تجد هذه لا يعني إنسان لا يرد النصوص، يعني من يعمل بالعقيدة الصحيح ويعلم الناس بالمعتقد الصحيح لا تجده يلوي هذا النص، أما ذاك المخالف فهو لا، بخلاف من كتب على طريقة علم الكلام. أما منهج علم الكلام فهو يعتمد في الاستدلال على المنطق الأرسطي الجاهلي، وقل أن يورد آية أو حديثا في مسألة. أنت الآن تجد في الشخص من الأشخاص ممن ابتلي والعياذ بالله بهذا، تجده حينما يبدأ بمحاضرة من أولها إلى آخرها لا يورد آية ولا يورد حديثا، بل حتى إذا جاء ليورد آية يأتي يقول الآية تدل على كذا، يعني يأتيك بهذا المعنى. ثانيا، يستعمل المصطلحات المحدثة والتي أخذت عن علوم الفلسفات الجاهلية أو أحدثت بتأثير. نحن لا نحتاج إلى كتب أرسطو وإلى كتب أفلاطون، لأن الله سبحانه قد أغنانا بهذا النور وبالروح بالقرآن الكريم وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلسنا بحاجة إلى هذه الكتب الضالة المعقدة التي تضر ولا تنفع، كما قال ربنا: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا لا يستجيبون لهم بشيء إلا تباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا كفرا. فهذه كتب الضلال التي ألفت قبل الإسلام لسنا بحاجة لها، بل حتى الكتب السماوية التي قبل الإسلام حينما نسقها الله بالقرآن نحن لسنا بحاجة لها. فإذا كانت الكتب السماوية لسنا بحاجة إليها فمن باب أولى هاي كتب الفلسفة وكتب المنطق نحن لسنا بحاجة إليها. إذن هي تكثر في التفريعات والتوليدات في أغلب المسائل، ويكثر من إيراد الاعتراضات والرد عليها. أنت تجد هذه الكتب حينما صنفت وحينما ألفت تجدها تكثر من هذا الأمر في التفريعات والتوليدات في أغلب المسائل، بخلاف عقيدة التوحيد التي بنيت على السهل والبساطة. رابعا، يغلب على أسلوب العرض فيها التعقيد والغموض. يعني هذه كتب الاعتقاد الضالة على طريقة أهل تجد فيها التعقيدات وتجد فيها الغموض، وتجد الواحد أنه يبقى عمره من أجل أن يفك هذه العبارات، فيفوت على نفسه فهما ويفوت على نفسه معتقدا صحيحا. ثالثا، التطويل في تقرير المسألة، التطويل في تقرير المسألة الواحد، حتى تجد الإنسان لما يقرأ أول موضوع ويشرح إلى آخره يفوته ما قرأه في أول. ثالثا، يغلب عليه التأويل لمعاني النصوص في أكثر المسائل، يعني يصون على النصوص ويحققونها عن معانيها. سابعا، من طريقة علم الكلام تقديم العقل عند معارضته للنقل بحجة أنه الأصل وأن النقل فرع عنه والأصل يقدم على الفرع. وبينا بأن العقيدة الصحيحة التي جاءت في الكتاب وجاءت في صحيح السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم تناسب الفطرة ولا تخالف العقل. ولشيخ الإسلام كتاب عظيم ألف لم يصنف في بابه مثله، وهو درء تعارض العقل والنقل، لكن هؤلاء يقدمون العقل. وذاك تجد الآن الواحد منهم حينما تأتيه بنص مباشرة يقول أنا لا أقبل لأنه يخالف العقل، قبل أن يفهم النص وقبل أن يفهم صحة النص وهكذا. ثامنا، هذا المذهب المرضول يرب مذهب التأويل ومذهب علم الكلام يربي في أتباعه حب الجدل والمعارضات والجرأة على الكلام في الدين بغير دين، فهو يجرئ الإنسان على التقول على الله. ومعلوم بأن التقول على الله خطير جدا، بل هو من أخطر ما يكون، حينما قال ربنا قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. فهذا مبني على الجدل ومبني على التخطيات، يربي علم الكلام في الإنسان التقول على الله بغير علم. والتقول على الله بغير علم له صور عديدة، ومن تلك الصور الجرأة على القول على الله بقضية التفسير. مسروق بن الأجدع يقول، وينبغي أن نقول مسروق بن عبد الرحمن، لأن مسروقا حينما لقي عمر بن الخطاب قال له من أنت؟ قال مسروق بن الأجدع، قال له سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأجدع شيطان، أنت مسروق بن عبد الرحمن. يقول عامر بن شراحيل الشعبي يقول فوجدته في الديوان مسروق بن عبد الرحمن. فمسروق هذا التابعي الجليل يقول اتقوا التفسير فإنه الخبر عن الله تعالى. فقضية التفسير قضية ليست هينة. فعلم الكلام يعلم الإنسان الجدل، فلما تأتيه نصوص يلوي هذه النصوص ويحرف معاني هذه النصوص، وهو يجعل في الإنسان قضية القول على الله بغير علم. تاسعا، يقلل من هيبة النصوص وتعظيمها إذ لا يستشهد بالقرآن. أنا في يوم من الأيام يعني تناظرت مع أحدي في هذا، فلما أتيته بالآية قال لا تأتيني بآية من الكتاب. قلت له ما لا تريد، لا، إذا كنت بكلام الله لا تظهر أي شيء ترضى، أي ضلال أعظم من هذا الضلال. فعلم الكلام يقلل من هيبة النصوص وتعظيمها إذ لا يستشهد بالقرآن والسنة إلا نادرا، وقد يزعم أن ما يفهمه القارئ والسامع منها غير صحيح، فأيضا يأتي ليرد المعاني، فيقع أيضا في القول على الله تعالى في رد المعاني الصحيحة. عاشرا، يعظم علوم الأمم الجاهلية من فلسفة ومنطق، إذ إنما يشتمل عليه من هذه العلوم أكثر مما يشتمل عليه من القرآن والسنة وكلام سلف الأمة. فإذا تجده يعظم هذا الشيء وتجد عند المنطقة أمس والآن لا تتبع، تجد بعض المناطق التي اشتهرت بهذا الشيء تجدهم لا يعرفون من الحديث الشيء ولا يهتمون بصنعة الحديث، وتجدهم يهتمون بالمنطق والفلسفة. يعظم فلاسفة الأمم الجاهلية أكثر من تعظيمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وعلماء الأمة، حتى إنهم ليسمون أرسطو المعلم الأول، وهذه والعياذ بالله قضية خطيرة جدا. الآن النية انعقدت على هذا الكتاب بإذن الله تعالى، وهذا الكتاب له خصائص، من خصائصه أنه اشتمل على أدلة الاعتقاد، يعني هذا الكتاب لا يعطيك فقط المعتقد إنما يعطيك المعتقد ويعطيك الدليل. وأيضا بمنهج السلف أن الإنسان يتعلم العلم بأي شيء، يتعلم العلم ويتعلم الحق بدليله. أيضا اشتماله على نصوص علماء السلف الاعتقاد، ولذا أنت قد تبحث عن عالم من العلماء وتبحث عن آرائه في قضية تأتي إلى هذا الكتاب لتستخرج نصوص هذا العالم في هذه القضية المبحوث عنها. فإذا هو يشتمل على نصوص علماء السلف. ثالثا إيراده لجملة من عقائد أئمة السلف، تجد جمل عديدة، يعني صدر كتاب قبل سنوات اعتقاد الأئمة الأربعة واعتقاد الحنفية، كتب نافعة جدا، يعني حرروا فيها عقائد الأئمة الأربعة. لأنه أنت الآن لما تجد المخالف بعضهم يعني يقلد في المذهب الحنفي ولكنه لا يأخذ المعتقد بحنيف، إنما يقول أنا أخذ بالأشعري أو الماتوريدي، وتجد شخص يقلد بل يحث على تقليد الأئمة الأربعة بل ينهى عن ضد التقليد ولا يجيز لك تقليد غير الأئمة الأربعة، يتعصب في هذا غير التعصب، لكن حينما تأتيه العقيدة يقول لا، العقيدة إما من كذا وإما من كذا. فإذا هذا الكتاب حوى على جملة من عقائد الأئمة الكبار، فهو أيضا مرجع في اعتقاد الأئمة، أئمة السلف الصالح الذين جمعوا بين العلم والعمل وجمعوا بين علم الحديث وعلم القرآن الكريم. التزامه بمنهج أهل السنة والجماعة، فهذا الكتاب بحمد الله تعالى هو على منهج أهل الحديث وهو منهج أهل السنة والجماعة ومنهج أهل. من الأمور المهمة في الكتاب أن مؤلفه، أن مؤلف الكتاب هو يعني حافظ من الحفاظ، وهذه منزلة عظيمة، أن الإنسان الحافظ حينما يكون حافظا، حينما يكون حافظا يعني تجد عنده المعرفة الواسعة لعلم الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما شرح للناس العقيدة من كتاب الله تعالى بينها لهم بأقواله وشرحها لهم بتلك المدة التي عاشها بين الصحابة. طبعا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا توجد اختلافات بين الصحابة في هذا الأمر، كان الجميع على هذا المعتقد، على عقيدة التوحيد، على عقيدة الكتاب والسنة، على العقيدة الصحيحة الصافية. ومعلوم أن سنة 37، يعني هذه السنة كانت سنة فاصلة بين الاتباع وظهور شيء من البدع والضلالات، إذ إن مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه قد يعني تسبب في حصول شيء من الاختلافات بين الناس، فظهرت بدعة الخوارج، وهي أيضا يعني فرقة كانت تكفر وتتبرأ من علي رضي الله عنه، ثم قابلتها فرقة أخرى وهي فرقة الشيعة وهي تؤيد وتنصر، ثم بعدها ظهرت فرقة القدرية، وكانت هذه الفرقة لها يعني شيء اندرس فيما بعد، يعني كانت تقوم على إنكار علم الله السابق بالحواجز، لكن هذا المذهب انقرض، يعني يدخل حافظ بن حرج لأنه لا يوجد من يقول بهذا الشيء. ومما بقي أن العبد هو الذي أوجد فعل نفسه، مما يقول به أن العبد هو الذي أوجد فعل نفسه. ثم ظهرت فرقة تقابله وهي فرقة المرجع، وهذا أيضا تقابل أيضا الخوارج، وهي يعني تنحو إلى تأخير العمل عن الإيمان. وربما أول من قال بهذا الشيء هو الحسن بن محمد بن الحنفية. وبعد هذا الشيء يعني هذا من سنة 37 إلى سنة 100 أول ما ظهر الخوارج ثم الشيعة ثم ظهر القدرية والمرجئة، ثم بعد هذا الشيء ظهر أئمة من أئمة البدع والضلال كان لهم أيضا دور في انتشار كثير من البدع الجديدة غير